بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، قال في السؤال 83، قال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ ما حكم من قال بخلق القرآن؟ وكما سبق فإن الأسئلة من السؤال 77 إلى السؤال 86 كلها متعلقة بالكلام عن الإيمان بالكتب، ويتفرع عن ذلك الكلام عن الإيمان بالقرآن، بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه أي القرآن غير مخلوق، وأن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. ولذلك فهذا السؤال والأسئلة التي بعده أيضا تتعلق به، ما هي، هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ السؤال الذي بعده: من هم الواقفة وما حكمهم؟ السؤال الذي بعده: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه المسائل، حكم من قال بخلق القرآن، من هم الواقفة، حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذه المسائل لم تكن مطروحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما كان ذلك لما ظهرت يعني بدعة معينة يسميها العلماء ببدعة القول بخلق القرآن في آخر عهد التابعين رضي الله عنهم. وعند ذلك احتاج أهل السنة إلى تبيين الحق في هذا الكلام وهذه القضية، وفضح من تكلموا بهذا الكلام، وبيان ما هم عليه من الضلال. وأما قبل ذلك فما كان يحتاج المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في صدر عهد التابعين، إلى طرح هذه المسائل أصلا. يعني ما كان يوجد كلام بين الصحابة ولا التابعين في أول يعني أمرهم بمسألة خلق القرآن أو حكم اللفظية، حكم الواقفة، ما كان هذا موجود في يعني هؤلاء رضي الله عنهم. لكن لما حدثت البدعة احتاج العلماء من أهل السنة إلى تبيين هذه المسألة وتوضيح هذه المسألة، وصارت عقيدة في كلام أهل السنة في كتب العقائد. إذا ذكروا عقيدة أهل السنة يذكرونها كمسألة من المسائل العظيمة في اعتقاد أهل السنة، من أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وما تفرع عن ذلك، ما تفرع عن ذلك. ولذلك فسؤال اليوم: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ هذه المسألة أيضا ننبه إلى أنها ستكون كذلك مثار الحديث في درس الطحاوية، يعني قدرا سبحان الله يحدث توافق كثيرا بين يعني درس الطحاوية ودرس أعلام السنة في بعض المسائل، فتجد تقريبا نكون في نفس المدة نمشي في مسألة واحدة. ففي الطحاوية المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن القرآن وما تعلق بالقرآن من مسائل، منها مسألة خلق القرآن وما تعلق بذلك. ولذلك فنحن اليوم لن نفصل تفصيلا طويلا لأمرين. الأول إن منهج الدرس أنه غير مفصل، وإن احنا يعني بنختصر على قدر المستطاع لننتهي من منهج في مدة يعني أوجز لندخل في منهج آخر إن شاء الله تعالى. ثم كذلك لأننا إن شاء الله تعالى في درس الطحوية سنتعرض لتفصيل دقيق جدا ويعني مسائل فرعية شديدة جدا في هذا الباب وهذه المسألة إن شاء الله تعالى. وكما ذكرنا فإن أهل السنة احتاجوا إلى الكلام في ذلك لما ظهرت هذه البدعة. وهذه البدعة كان ظهورها أول ما ظهر كان في رجل يعني من المبتدعة يقال له الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم. هذا الرجل هو أول من تكلم في هذه المسألة في زمان الأمويين وفي آخر عهد التابعين رضي الله عنهم، وبدأ يتكلم في هذه المسألة وكان معتزليا فاجرا والعياذ بالله. وهذا الرجل الجعد ابن درهم هذا لما تكلم بهذا لم يشتهر الأمر، وتتبعه أمراء الأمويين وقتلوه، ويعني قتله خالد القصري في يوم العيد وخطب في الناس وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني يقصد أنه ينفي عن الله صفة الكلام ويعني صفات الله تعالى والكلام الضلال الذي كان يقوله. فلم يشتهر أمر هذه المسألة في زمن جعد هذا، لكن كان قد أخذ عنه هذا الكلام، كان قد أخذ عنه هذا الكلام رجل آخر، وله نسبت الطائفة التي تكلمت بهذه المسألة كلاما كثيرا فيها وواسعا فيها، وهي المسمى بالجهمية، نسبة لهذا الرجل وهو جهم ابن صفوان. هذا الرجل اشتهر هذا الكلام في يعني عهده أو في زمنه هو، وصار يتكلم بهذه المسألة حتى فتن كثير من الأمراء بهذا، وتبعه كثير من أهل الضلال في ذلك حتى صارت مسألة يمتحن فيها المسلمون، حتى أن الأمراء صاروا يمتحنون المسلمين فيها، ما تقول في القرآن؟ فإن قال القرآن غير مخلوق يضرب ويعذب ويسجن حتى يقول بقولهم القرآن مخلوق. حتى كان زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي نصر الله عز وجل به أهل السنة وتمسك بما يقول في هذه المسألة من كلام أهل السنة، حتى أنه سجن وضرب وحبس ومنع من التدريس والتعليم بسبب هذه المسألة، وكل ذلك وهو صابر رضي الله عنه، حتى نصره الله عز وجل بالأمير الذي جاء بعد ذلك ونصر الإمام أحمد وسنة أهل السنة والجماعة، ودحض الله بدعة المعتزلة الذين كانوا يقولون أن كلام الله مخلوق، وهم يظنون في ذلك أنهم ينزهون الله، فيقولون لو قلنا بأن الله يتكلم فإن هذا تشبيه لله، فنفوا عن الله الكلام. ثم بعد ذلك تطرقوا إلى هذه المسائل وبدأوا يعني يتكلمون في مسألة خلق القرآن ويفتنون الناس عليها، ولذلك صارت هذه مسألة من المسائل العظيمة في خلق القرآن، في مسألة الاعتقاد في القرآن. ولذلك أنا قبل أن أقرأ الإجابة أردت أن يعني أمهد هذا التمهيد لكي تستوعب العبارات التي يجيب بها الإمام حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وهي عبارات مختصرة لكنها تحمل يعني معاني كثيرة ورموز وإشارات كثيرة لن نستطيع أن نفصلها كلها نظرا لما ذكرنا من قبل. ومن هذا التمهيد نقول أيضا أن الإجماع ثبت، وإجماع سلف الأمة رضوان الله عليهم ثبت إجماعهم وقضوا بالحق في ذلك، أن القرآن كلام الله وأن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فإن كلامه لا يخلو من إحدى ثلاث، إن كلامه لا يخلو من إحدى ثلاث وكلها ضلال، وكلها ضلال. فهو إما أن يقول أن الله خلقه في ذاته ليقول إن كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام الله، صفة الكلام التي درسنا قبل ذلك أن صفة الكلام من صفات الله تعالى، وأن الله يتكلم، وأن مما تكلم الله به القرآن، فهم يقولون القرآن مخلوق. فمن قال القرآن مخلوق لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: الأول أن يقول أن الله خلق الكلام في ذاته، ذاته هو، فهذا أو يقول أن الله خلق في ذاته أو في غيره، خلقه في نفسه يعني في ذاته أو في غيره، فهذا إما جعله منفصلا أو مستقلا، فهذا إما جعله منفصلا أو مستقلا، إما أن يقول خلق في ذاته أو خلقه في غيره أو خلقه منفصلا مستقلا، وكل هذه الثلاث كفر صريح، لأنه إن قال خلقه في ذاته فمقتضى ذلك ماذا؟ أي نعم، أن الذات محل للمخلوقات، وإن قال خلقه في غيره فهذا أيضا مقتضاه أن القرآن هذا ليس كلام الله، وأن الله خلقه في غيره، وأنه في خلقه في غيره شيء منفصل، يبقى الكلام منفصل عن الله سبحانه وتعالى، إذن فليس هو كلامه. وكذلك إن قال خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود مطلق. تفصيل هذه المسألة مرة أخرى، فالذي يقول أن القرآن مخلوق، الذي يقول أن القرآن مخلوق، فإما أن يقول خلقه في ذاته، وإما أن يقول خلقه في غيره، وإما أن يقول خلقه منفصلا عنه مستقلا، يخلق في ذاته، يخلق في غيره، يخلقه منفصلا مستقلا عنه، وكلها باطل. أين؟ لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل الله ذاتا ومحلا للمخلوقات، أو جعل الذات محلا للمخلوقات، وإن قال خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير. لو قال إن الله خلق القرآن في غيره، خلق كلامه في غيره، فهذا الكلام لا يكون كلام الله، إنما يكون كلام الغير، فيكون كذلك القرآن هكذا. وسبحان الله، وأحد الكفرة لما سمع القرآن ما قال بكلام الجهمية، يعني الكافر الذي سمع القرآن ما قال بكلام الجهمية، الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال والله ما هذا بقول بشر، وذكر ما ذكر في ثنائه على القرآن. وإن قال خلقه منفصلا مستقلا، دي الحالة الثالثة، يا خلقه في ذاته، يا خلقه في غيره، يا خلق الكلام، الكلام ذاته لوحده كده مستقل، فهذا جحود لوجوده مطلقا، يعني إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته، أليس كذلك؟ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته، الكلام لوحده كده، كلام يقوم بذاته لوحده كده بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع ولا بصر بدون بصير ولا علم بدون عالم ولا إرادة بدون مريد ولا حياة بدون حي إلى غير ذلك. هل يعقل وجود صفة قائمة كده بذاتها من غير ذات تكون فيها هذه الصفة؟ فهذا كلام باطل. أي نعم. إذن فالجهمية لما قالوا بأن القرآن مخلوق فهم على واحدة من هذه الثلاث، والمعتزلة يقولون أن الله خلق كلامه منفصلا عنه، منفصلا عنه، وهذا باطل. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، يتكلم سبحانه وتعالى وقت ما شاء إذا شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، وذلك لأن الكلام صفة ذاتية وفعلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأهل السنة يقولون في كلامهم كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء كيف شاء، ويتكلم سبحانه وتعالى بصوت يسمع، خلافا لطائفة من أهل البدع كالأشاعرة والكلابية الذين قالوا بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس يعبر عنه بالعربية فيكون قرآنا، ويعبر عنه بالعبرانية فيكون توراة، ونعوذ بالله من هذا الضلال. فكلام الله بصوت ويسمع، والدليل على ذلك كثير في القرآن. قلنا يا آدم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك يا رب، وغير ذلك مما يدل على أن كلام الله بصوت وحروف ويسمع. أي نعم. ولذلك قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في الجواب على هذا السؤال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ قال: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما يدعي أهل البدع. تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان، يعني كتب في المصاحف بأيدي الناس، فهو إن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان القلوب وسمع بالآذان وأبصرته العينان، يعني المكتوب، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل، يعني الأنامل التي كتبت مخلوقة، والمداد أي الذي استعمل في الكتابة مخلوق، والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، يعني الكلام الذي كتب غير مخلوق، إنما اللي بيكتب إيده والحروف وكل الكلام ده كله مخلوق. وسبحان الله، ما وجد هذا في زمن الصحابة أبدا. هل سمعت الصحابة يتكلمون في مثل ذلك؟ أبدا. لكن اضطر أهل السنة إلى الكلام في ذلك، لأن أهل البدع صاروا يلبسون على الناس، فأهل السنة يفصلون تفصيلا دقيقا لبيان ضلالهم حتى يقولون هذه العبارات. الأنامل مخلوق، لأن بعضهم كان أحيانا يحاول أن هو يلبس على الناس، يحاول يلبس على الناس فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن كلمة لفظي كما سيأتي في سؤال سيأتي تشتمل على معنى اللفظ ومعنى الملفوظ، معنى اللفظ ومعنى الملفوظ. الملفوظ القرآن، واللفظ أيضا يحتمل معنى القرآن، والملفوظ يحتمل المعنى الكلام بتاع الشخص اللي بينطقه لسانه، واللفظ يحتمل نفس الكلام، فالكلمة فيها اشتباه. ولذلك أهل السنة صاروا يوضحون هذه المسائل توضيحا دقيقا، أن ما يكتبه الناس الكتابة هذه مخلوق، الأيدي اللي بتكتب مخلوق، المكتوب هذا الكلام غير مخلوق، إنما الخط المخطوط مخلوق، أما الكلام الذي كتب فهو كلام الله، حتى لا يلبس البعض على الناس ويقول لهم هذا. قال: فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتل بها على اختلافها غير مخلوق، المتل بها القرآن غير مخلوق، والصدور مخلوقة اللي هي المحفوظ فيها القرآن، والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق. المحفوظ في الصدور القرآن كلام الله غير مخلوق، إنما الصدور ذاتها مخلوق. كل هذا لأجل ألا يتلاعب المبتدع بالناس. والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق، يعني قرآن بيتلى وانت تسمع، سمعك أنت مخلوق، أما الذي تسمعه كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى، بنعيد تاني العبارة، أنه لو قال إنسان أن كلام الله مخلوق، فمقتضى هذا أن الله عز وجل فيه ما هو مخلوق، وإن قيل ذلك إذن فهناك خالق يخلق غير الله، وهناك من يخلق في الله وفي ذات الله تعالى، فنعوذ بالله من هذا الضلال. وإلا بعض المسلمين مثلا يوم يقول لك: يا سيدي انتوا تعبين قلبكم ليه كده؟ المسلمين بيعذبوا في فلسطين وانتوا قاعدين تتكلموا في كلام الله مخلوق. لا، احنا نتكلم في فلسطين ونتكلم في هذه، نتكلم في هذه ونتكلم في هذه، هذا دين الله. إنما تترك العقيدة والدين لمجرد قضية عارضة. ولذلك بعض الناس ربما يقول لك: يا سيدي خلاص، مخلوق ولا مش مخلوق؟ لا، من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا كلام أهل السنة، وسنقرأ عليكم ذلك تفصيلا في العقيدة الطحوية إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يعني الشيخ ذكر هذه الآية لماذا؟ يريد أن يستدل أن المكتوب في الكتاب، المكتوب في الكتاب كلام الله غير مخلوق، وإن كان الكتاب مخلوقا، وإن كان الكتاب مخلوقا، سواء قصد به الكتاب الأول اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ مخلوق، أما الكلام الذي فيه فهو غير مخلوق، أو قصد به الكتاب الذي هو القرآن، فالكتابة التي كتبت مخلوق، أما الكلام المكتوب فهو غير مخلوق. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يريد أن يستدل بهذه الآية على ماذا؟ أن المحفوظ في الصدور كلام الله، فالصدور مخلوق، أما الكلام غير مخلوق. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ها، يستدل بهذه الآية على ماذا؟ أن الموحى إليه به غير مخلوق، غير مخلوق. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ها استدل بهذه الآية على ماذا؟ ها أيوة ماجي، أنا أقصد إشارة معينة هو من الآية يريدها. المسموع، جزاك الله خيرا، المسموع غير مخلوق، وإن كان كلام الذي يتلو ويسمع غيره مخلوق، أي لفظه هو مخلوق، لكن المسموع كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، يعني أكثر النظر في المصحف، أي يقصد القرآن الكلام الذي ما هو مكتوب في المصاحف، أديم النظر في المصحف. ها يريد، أي نعم جزاك الله خيرا، الشيخ رحمه الله يريد أن يستدل بها على ماذا؟ على أن المنظور إليه المقروء غير مخلوق، وإن كانت الكتابة التي كتبت بالأنامل وبالمداد ونحو ذلك مخلوق، لكن المكتوب كلام الله غير مخلوق. قال: والنصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. يعني أنا أقول لكم عبارة واحدة من كلام السلف في ذلك، وإن شاء الله في الطحاوية نفصل أكثر. قال خارجة، وهو أحد يعني أكابر العلماء السبع المشاهير في زمنه، قال: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم. ثم تلا قول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. آية مشتملة على قضيتين من أشهر القضايا التي يعني يتكلم فيها الجهمية، قضية الاستواء وقضية كلام الله عز وجل. قال: والنصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. وكما ذكرنا في إجمال أن من قال القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق، مقتضى كلامه أن الله محلا للمخلوقات، وأن هناك من يخلق في الله عز وجل، وهناك خالق غير الله، ولذلك كان ذلك كفرا. قال: لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر. الذي يقول سمع الله مخلوق، بصر الله مخلوق، علم الله مخلوق، هذا كافر. كذلك من قال كلام الله مخلوق فهذا كافر. قال: فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. هناك شبهة تعلق بها بعض أهل البدع الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. قالوا: وجدنا آية في القرآن تدل على أن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق، ونعوذ بالله من هذا الضلال، وهو قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فقالوا: هذه آية تدل على أن كلام الله مخلوق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، المحدث المخلوق الذي لم يكن ثم كان، فقالوا هذا دليل على أن كلام الله مخلوق، لأنه هو الذكر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فهذا ضلال، وذلك لأن الآية كما هي في تفسير جماهير السلف والخلف رضوان الله عليهم، إنما يقصد بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم ويذكرهم وهم يعرضون. ويدل على هذا التفسير قول الله عز وجل في القرآن أيضا. قال الله عز وجل: وتأيّم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله، أن الذكر هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ويعظ، وهذا هو المقصود في الآية الأولى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظهم ويذكرهم وهم يعرضون ويلعب. فكلام الله صفة من صفاته، والقرآن من كلام الله، الله تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، ويتكلم سبحانه وتعالى وقت ما شاء كيف ما شاء. ولذلك أتى بالسؤال الذي بعده: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ هو رحمه الله يعني في ذلك يشير ويعرض كذلك بأهل البدع في هذه المسألة، وذلك لأن الكلام الله تعالى صفة ذاتية وفعلية، صفة ذاتية وفعلية. وأما إثباتها أنها صفة ذاتية لرد كلام أهل الباطل الذين يقولون أنه ليس من صفات الله الكلام، وأما أنها صفة فعلية أيضا رد على أهل الباطل الذين ينفون عن الله الكلام، لا هو يتكلم، ورد على أهل الباطل الذين يقولون أن كلام الله معنى قام في النفس وانتهى، ويعبر عنه بتعبيرات على كلام كثير فلسفي يأتي تفصيله إن شاء الله في الطحاوي. فإن صفة الكلام إذا كانت فعلية دل على أن الله عز وجل لا يزال يتكلم، لا يزال يتكلم، وإلا لو لم تكن صفة فعلية لا كان ربما هؤلاء قالوا يعني كما قالوا أن كلام الله عز وجل معنى قام في النفس وانتهى، ويعبر عنه بتعبيرات ويقولون كلام كثير جدا فلسفي، ويعني أخذوه عن المتكلمة من الفلاسفة ويعني أهل الباطل. فهنا طرح هذا السؤال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ كما ذكرنا من قبل أن هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، وهناك صفات تجمع بين الاثنين. أما الصفات الذاتية فمثالها السمع مثلا، العلم مثلا، البصر مثلا، اليد، الرجل، صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية كالغضب وكالمجيء وكالنزول، هذه صفات فعلية. وهناك ما يجمع بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية كصفة الكلام، فهي صفة ذاتية لأن الله لم يزل متكلما ولا يزال أبدا متكلما، فكلامه أزلي أبدي، فهي صفة ذاتية. وصفة فعلية لتعلقها بالمشيئة، أي إذا شاء تكلم وإذا شاء لا يتكلم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كل أمره كلام، فإنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. قال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ قال: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته، يعني باعتبار تعلق صفة الكلام بالذات فهي صفة ذاتية كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه أي الكلام والقرآن خصوصا. وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. إذن فصفة الكلام ذاتية وفعلية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكلامه صفته، وكلامه صفته، يعني الكلام صفة من صفاته لا غاية له ولا انتهاء، أي لا حد ينتهي عنده الكلام كما هو قول بعض أهل البدع، ولا انتهاء له. قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكلام الله صفة أزلية وأبدية، فالله موصوف بالكلام أزلا ولا يزال يتكلم، وهو سبحانه وتعالى يتكلم وقت ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية وفعلية. ثم قال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ قال في الجواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. الواقفة اللي هم المتوقفين يعني في المسألة، كأن هؤلاء لما وجدوا النزاع قام بين أهل البدعة وأهل السنة في هذه القضية، فأخذوا ما ظنوه حقا، وهو أن يتوسطوا، أن يتوسطوا، وظنوا أن هذا التوسط بين أهل الحق وأهل الباطل هو من التوسط الذي هو سمة عقيدة الأمة. لا، إن الذي عليه أهل الحق هو الوسط، فكيف تتوسطون بين الحق وبين الباطل وتقولون هذا وسط ويوافق الوسطية؟ فهذا باطل. فخرج هؤلاء يقولون: نحن لا نقول بكلام أهل البدعة أن القرآن مخلوق، طيب كويس، ولا نقول بكلام أهل السنة أن القرآن غير مخلوق، فسموا بالواقفة، لأنهم ما صرحوا بكلام أهل البدعة ولا صرحوا بكلام أهل السنة والحق، فهذا ضلال، هذا ضلال. ولذلك لما سئل عنهم الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. اللي بيحسن الكلام فلماذا يتوقف؟ ولماذا لا يقول بقول أهل السنة؟ ولماذا يتوقف؟ فعليه أن يقول بالقول الحق، ولا يظن أن هذا الذي يفعل ويقول: لا أنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أن هذا هو الحق. لا، بل الحق ظهر في قول أهل السنة ويجب اتباع ذلك، فإذا قال أنا لست إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهو من أهل الضلال. ولذلك قال الإمام أحمد: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه واحد جاهل بس هو بيؤثر السلامة، بيؤثر السلامة، مثل ما يحدث في كثير من القضايا. يعني هذه المسألة في الحقيقة تذكرنا بكثير من القضايا الشرعية التي يقول فيها أهل البدع بكلام فيخرج أهل السنة يبينون الحق، فيخرج بعض الناس على أحسن الأحوال الذين يؤثرون السلامة فيقولون لك: إحنا لا مع دول ولا مع دول، أنا لا بروح لدول ولا بروح لدول، أنا مسلم. فيخرج ببدعة جديدة. والحقيقة من أحزن ما يعني يحزن الواحد أن أحيانا يسأل بعض مشايخ الفضائيات، ومنهم مشايخ مشاهير حفظهم الله تعالى، فيسألون من الجماهير في أسئلة، وقد سمعت بنفسي أحد المشايخ الكبار وهو يجيب هذه الإجابة الباهتة الحقيقة. فسئل من بعض الناس، وهذا السؤال يتكرر كثيرا، أنا يا عم الشيخ أسمع عن السلفية والإخوان والتبليغ ومش عارف ايه ونحو ذلك، فأنا مانيش عارف مين فيهم اللي حق. فيجيب إجابة باهتة يقول: الله عز وجل قال: هو سماكم المسلمين من قبل، فدين الإسلام دين واضح بين، دين قويم، وكذا وكذا، كلمتين كده على هذا النحو، وهي دي الإجابة. وهذه إجابة باهتة فضلا عن أن تكون باطلة. لماذا؟ هذه الإجابة تشبه هذه المسألة. أنا لا أقول في القرآن مخلوق ولا أقول غير مخلوق، أنا لا تبع هؤلاء ولا تبع هؤلاء، فهذه إجابة باهتة. لماذا؟ لأن الناس إذا اختلط عليهم الأمر وجب التبيين، وجب التبيين، وجب أن تقول له: اتبع من يتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما كانوا عليه. وهذه الطائفة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: بل وإن استطعت أن تدله على علماء بأعينهم وبأعيانهم دله، لأن الزمان زمان فتنة، فعليك أن تبين ولا تترك الأمر هكذا فضفاض واسع لا يعرف له حد ولا حدود. لا، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قالوا له عن ذلك قال: إن كان منهم يحسن الكلام، من كان منهم يحسن الكلام هو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبراهن، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. هناك سؤال آخر للإمام أحمد أيضا سألوه بخصوص هذه المسألة الواقفة، ذكروا يعني الإمام الهجري في كتاب الشريعة، سأل بعض الناس الإمام أحمد عن الواقفة، يعني الذين يقولون: لا نقول في القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. فقال الإمام أحمد، قالوا له: ما تقول في الذين يسكتون؟ يعني لا بيقولوا بقول هؤلاء ولا بيقولون بقول هؤلاء. فقال: ولما يسكتون؟ الإمام أحمد قال: ولما يسكتون؟ قال: لولا ما وقع الناس فيه كان يسعهم السكوت. تأمل وتدبر الإجابة. لولا ما وقع الناس فيه كان يسعهم السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ويسكتون. أنت واضح كلام الإمام أحمد؟ الإمام أحمد يقول لما سئل عن الواقفة الساكتين دول، اللي هو أنا لا هقول بكلام دول ولا هقول بكلام دول، مع ظهور الحق في جهة أهل السنة، فقال: ولما يسكتون؟ الإمام أحمد: لولا ما وقع الناس فيه لوسعهم أن يسكتوا. لو كان زي زمن الصحابة لكان في حد بيتكلم في خلق القرآن ولا في حد بيتكلم في هذه المسألة، خلاص ماشي. إنما الناس بينهم نزاع في مسألة، فيأتي واحد ويتوسط في القولين، قول حق وقول باطل، فيقول: أنا بين هذا وذاك. لا، ما ينفعش، لأن الحق واحد. والسكوت هنا ليس سلامة ولا شيء، ليس سلامة ولا شيء، بل السكوت هنا ضلال، وتعليق الأمور هنا ضياع، لأن القضية ستضيع. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سألوه عن الواقفة فقال: لا يسعهم السكوت، لابد يقولوا بقول، لابد أن يقولوا بقول أهل السنة أن القرآن غير مخلوق. أي نعم. ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه أيضا بدعة ظهرت أيضا أيام هذه المسألة. حكم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ ربما بعضهم حاول الخروج من المسألة أو حاول التوسط كذلك فوقع في هذا الخطأ فجعل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وأشاع هذا القول بعض المفترين على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أشاع بعض المشغبين على الإمام البخاري أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وعليه قام الزهري رحمه الله تعالى وشنع بالبخاري وحذر الناس من حضور مجلس البخاري وأمر الناس ألا يحضروا مجالس البخاري. لماذا؟ لأنه بلغه أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وما قال البخاري ذلك رحمه الله تعالى. وسنتعرض لفتنة يعني البخاري رحمه الله هذه في كلامنا في الطحاوية إن شاء الله. قال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، ما ينفعش. لا, لا, لا, لا يقولها لا واحد من أهل السنة ولا من أهل البدع، ما ينفعش يقولها. قال: لأن اللفظ معنى مشترك، كلمة لفظي معنى مشترك بين ماذا؟ قال: بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ الذي هو القرآن. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني. لو قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو قاصد لفظه هو، ما هو كده مش هبان للسامع، فقد يظن السامع أنه يقصد الملفوظ القرآن ورجع إلى قول الجهمية بذلك. وإذا قيل غير مخلوق، لو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، يبقى معناها أنه ممكن يفهم أن لفظه هو اللي بيلفظه هو غير مخلوق، ودي برضو بدعة منكرة. قال: وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. البسطامي كان بيقول: يا أنا يا أنا يا أنا، كان بيدعو ويقول: يا أنا يا أنا يا أنا. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الله يحل في المخلوقات، فطالما أنه حل في المخلوق فحل فيه هو، فلا داعي أن يقول يا رب، فينادي نفسه لأن الله حل فيه. ولذلك إذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ولذلك اللفظية مبتدعة كما أن الواقفة مبتدعة، واللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويظنون أنهم ربما بذلك توسطوا، والتوسط هذا باطل. والواقفة كذلك الذين يقولون لا هو مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا أيضا باطل على ما بينا، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.